ألا تضاف النعمة إلا إليه، وأن يعترف العبد بفضل الله عليه، وأن يكون حامدا شاكرا، وكلما تجددت له نعمة جدد لله الشكر والحمد والثناء. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فمقام العبد المؤمن الموحد هو مقام التعظيم لله وحسن الثناء عليه جل وعلا، ولا تغره هذه الحياة الدنيا فتجعله يغفل عن هذا المقام ويصاب بداء العجب بالنفس ورؤية النفس. فكلما تجددت له نعمة زاد إعجابه بنفسه ورؤيته لنفسه، فبدل أن يكون حامدا للمنعم مثنيا على المنعم، يتحول هذا الإنسان المعجب المغرور عند تجدد النعمة يتحول إلى الثناء على نفسه، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يمدح نفسه ويثني على نفسه بدل أن يحمد ويثني على من أنعم عليه. وهذا فرقان ما بين المؤمن الموحد وغيره. فالمؤمن الموحد كلما تجددت النعمة ذكر نعمة المنعم، وهذا جزء من توحيده لله عز وجل، يعترف في قلبه بأن هذه النعمة من الله، ويثني على المنعم بلسانه، لولا فضل الله ورحمته ما حصل لي كذا، هذا من فضل الله علي، الحمد لله على نعمة الله، لله الحمد على ما أعطى، وله الشكر على ما تفضل. يذكر الله، كل ما تجددت نعمة تجدد ذكره لربه وشكره للمنعم سبحانه وتعالى، بخلاف غيره إذا تجددت النعمة قال أنا جدير بهذا وأنا حقيق به وأوتيت هذا أو آتاني الله هذا على علم، على علم أي بأني جدير بهذا وأنني حقيق به وأني أهل لذلك، أو يقول أنا خبير بوجوه المكاسب وعندي دراية بكسب الأموال وعندي دربة بإدارة الأموال وأنا حاذق وأنا كذا إلى آخره، فلا يثني على ربه وإنما يثني على نفسه. والنعمة فتنة، المال فتنة، فتنة الإنسان، ومعنى فتنة أي ابتلاء، يبتليه الله سبحانه وتعالى بما ينعم عليه به من مال، كما في هذا السياق، كما في هذا السياق المبارك قال بل هي فتنة، يعني هذه الأموال التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده إنما يمن بها عليه ابتلاء وامتحانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. ومعنى فتنة أي ابتلاء وامتحان، يبتلي العبد بالنعمة أي يمتحنه بها، أيكون شاكرا للمنعم أو يكون كافرا. ومن علامات شكر المنعم الثناء عليه سبحانه وتعالى، الثناء عليه حمدا وشكرا واعترافا بفضله سبحانه وتعالى. ومن علامات كفران النعمة عدم إضافتها إلى المنعم وإضافتها إلى الأسباب، كان يقول هذا بعرقي أو بجدارتي أو بحذقي أو بمهارتي أو خبرتي ونحو ذلك من الكلمات. الحاصل أن من مقامات التوحيد والإيمان العظيمة أن العبد إذا تجددت له نعمة عليه أن يحمد الله وأن يعترف بأن المنعم عليه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله عليه لما حصلت هذه النعمة، فيكون حامدا مثنيا على الله جل وعلا. وأما من كان في هذا المقام إنما يثني على نفسه، أنا حقيق به، أنا جدير به، أنا أهل لذلك، أنا على علم بوجوه المكاسب ونحو ذلك من العبارات، فهذا كل مما يتنافى مع التوحيد الواجب. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه التوحيد. وعبارات السلف في معنى قوله لا يقولن هذا لي، وقوله إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم، عباراتهم متقاربة، عباراتهم متقاربة، وهي ترجع في الجملة إلى ثناء هذا الإنسان على نفسه، ترجع إلى ثناء هذا الإنسان على نفسه عند حصول النعمة بأنه جدير بها وأهل لها وحقيق بحصولها له، أو أنه خبير بوجوه المكاسب وذا مهارة وحذق في التجارة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل. وقول الله سبحانه وتعالى في تمام ما ذكره عن قارون وعجبه بنفسه، قال في تمام هذا السياق: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نفي السؤال هنا، نفي السؤال في قول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هو سؤال الاستعلام، أي لا يسأل سؤال استعلام عن ذنوبه، تبنى على هذا الاستعلام العقوبة. وأما سؤال التقريع والتوبيخ فهذا يقع للمجرمين يوم القيامة، يسألون سؤال تقريع وتوبيخ ولا يسألون سؤال استعلام تبنى عليه العقوبة. وهذا مبني على قاعدة عند أهل العلم، أن الشيء إذا أثبت ونفي في القرآن فالمثبت غير المنفي، فالمثبت غير المنفي، فنفي السؤال هنا نوع وإثباته في موضع آخر نوع آخر، فالمثبت هو سؤال التقريع والتوبيخ، والمنفي هو سؤال الاستعلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا فأنتج هذان فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا نعم وولد نعم وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعير والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. القابلة للمرأة من تقوم على المرأة حين الولادة، والناتج للإبل من يقوم على الناقة وقت النتاج وقت الولادة يقوم عليها. وكذلك في الغنم قال ولد هذا، يعني قام على شؤون الغنم في ولادتها، فكثر لهذا غنمه وكثر لهذا بقره وكثر لهذا إبله. نعم. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. نعم، يعني كلها بمعنى واحد، وهو يعني القيام على الشؤون الولادة، ولد والمولد والناتج والقابلة. نعم. قال لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو ذلك، يعني ولد وأنتج والقابلة للمرأة. نعم. قوله رحمه الله تعالى انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدى حق الله فيها بنعمة فحل عليه ما استخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله، لأن كل واحد من هذين قال لما قال له الملك في مقام الفتنة والامتحان قال فأعطاك الله المال، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر، بمعنى أنه يرى أنه حقيق بهذا المال وجدير به وأهل له، وأن تحصيله لهذا المال قد ورثه كابرا عن كابر، ويقول ذلك على سبيل العلو والعجب بالنفس والفخر مع الجحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت، إلى ما كنت أي فقيرا لا مال لك، أبرص في هيئة يعني يقدرك فيها الناس، فصيرك الله لما كنت أي حالتك الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. هذه ثلاث أركان استحق. نعم. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. نعم، يعني أن الشكر يقوم على أركان ثلاثة، يقوم على أركان ثلاثة: ركن في القلب، وركن في اللسان، وركن في الجوارح. يقوم على ثلاثة أركان. أما في القلب بأن يعترف بأن هذه النعمة من الله، وأن فضل الله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل، كما قال جل وعلا: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما باللسان بأن يثني على المنعم وأن يحمد المنعم سبحانه وتعالى، وأن يشكره على نعمائه وفضله وجوده وعطائه. وأما بالجوارح بأن يستعمل النعمة في طاعة الله، بأن يستعمل النعمة في طاعة الله. فمن استعمل نعمة الله في غير طاعته فهذا نقيض أو يخالف ما يجب على العبد من شكر للمنعم سبحانه وتعالى. فالشكر بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة الله جل وعلا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العمل، عمل العبد بالطاعة هو من الشكر للمنعم. عمل العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى هو من شكر المنعم على نعمته. يعني مثلا استعمال العبد لصحته وعافيته وبصره وحواسه وقواه في طاعة الله، هذا جزء من شكر نعمة الله على هذه الحواس، بخلاف والعياذ بالله من يستعمل هذه القوة والحواس في معصية الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالعمل بطاعة الله استعمالا لحواس العبد وقواه في الطاعة هذا من شكر المنعم على نعمائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. إذا كان أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم، فما هي حال أولئك الذي إذا تجددت النعمة قال: أوتيته على علم، أو أنا حقيق به، أو أنا جدير به، أو أنا أهل له؟ فهذا يتنافى مع أصل الشكر الذي هو اعتراف العبد فور حصول النعمة بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به ولم يرض به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. نعم، أي أن قيام الشكر إنما هو على هذا، على علم القلب بإنعام المنعم وتفضل الرب سبحانه وتعالى بالنعمة، وعمل يتبع العلم، وعمل يتبع العلم أي عمل بالطاعة والقيام بشكر المنعم والثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى، وأيضا ألا تستعمل هذه النعمة في معصية الله وفيما يسخط الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه النعمة موجبة لميل القلب إلى المنعم وإلى محبته وتعظيمه والخضوع له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله قد قدر من الناس، أي بكراهة رؤيته وقربه منهم. نعم، يعني كان على هذه الصورة فبدل الله عز وجل صورته إلى صورة حسنة وأعطاه الله مالا كثيرا، لكنه لما جاء وقت الامتحان لم يعترف لله بفضله عليه، وقال إنما ورثته كابرا عن كابر. وهذه الكلمة، هذه الكلمة إنما ورثته كابرا عن كابر، هي ونظائرها التي عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لأجلها، تحذيرا من هذه الألفاظ التي تتنافى مع التوحيد الواجب. والعبد سبحان الله في مقام النعمة العظيمة التي تجددت له قد يبتلى بنظر إلى نفسه، يبتلى بنظر إلى نفسه وعجب بها، فيتحول كما قدمت إلى مثنيا على نفسه لا على ربه سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع التوحيد الواجب. وأما المؤمن الموحد فإنه لا يزال شاكرا لربه مثنيا عليه، يدعو ربه أن يوزع شكر نعمته وأن يوفقه للاعتراف بمنته وفضله، وأن يوفقه لاستعمال هذه النعم في طاعته جل في علاه. اللهم يا ربنا اجعلنا أجمعين لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به بيننا ومن اليقين ما تبلغنا به رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،